بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بحمد الله ومستعينين بالله جل وعلا ما يتعلق بشرح منظومة القواعد للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وقبل أن نبدأ في الشرح نحب أن نبين أن العلم من قواعده التي تؤصله في النفس وتثبته على مدى الدهر الحفظ، لهذا قال بعضهم: فاحفظ فكل حافظ علامه. والحفظ المراد حفظ الفهم، حفظ الألفاظ مع حفظ مع الفهم، وهذا هو الذي يستقر. لهذا فأوصي إخواني بأن يحاولوا وأن يحرصوا ويعودوا الأذهان على الحفظ، فنرجو إن شاء الله أن يكون هناك حفظ لهذه المنظومة، وذلك أمر يسير بحول الله وقوته. فهل حفظ أحد هذه المنظومة أو بدأ في حفظها؟ نعم، إذا نسمع شيئا. سم، ما شاء الله، 27، أول 27. طيب أعطنا اليوم 10. وآله وصحبه الأبرار طيب جزاك الله خير شيخ. طيب سمع. الحمد لله العليم الأرفق وجامع الأجزاء والمفرق، النعم الواسعة الغزيرة والسكن الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الختم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم حديث أن أفضل من النعم يزيل الشك عنك والجرا، ويكتب الحق للقلوب ويرسل العبد الى المطلوب. احرص على فهمك للقواعد الجامعة في المسائل الشوارد، فتتقي بالعلم خير مرتقى وتخلى في سبل الذي قد وفق. فهذه قواعد نظمتها من كل اهل العلم قد حفظتها، جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع عطانه وجرحه. جزاك الله خيرا. نعم، حتى يتكامل حضور الاخوان نسمع ايضا. تفضل، ارفع الصوت شوي. على الرسول، على الرسول القرشي يا نعم المسائل الشوارد، هذه القواعد جمعتها، فتستفيد علم خير مرتقى وتستفيد من الذي قد وفق. نظمتها. وأقول لكم هاكم قاعدتين ونحن نتكلم بلغة القواعد ما دام أن الدرس هو قواعد. القاعدة الأولى: من لازم حصل، من لازم حصل. والمراد الملازمة للعلم حفظا وفهما وأخذا عن المشايخ. قد ذكر هذه القواعدة هذه القاعدة المقري من المالكية. والقاعدة الثانية هذه قاعدة ما يسمونها بالعلة الغائية، لا عفوا، هذه ما يسمونها بابتداء الشيء، بمعنى اللازم حصل. أما العلة الغائية فهي القاعدة الثانية: من اجتهد نال، من اجتهد نال. وهاتان القاعدتان في العلم وغيره، لأن من لازم شيئا حصله، ومن اجتهد في تحصيل شيء ناله، وهذا من حيث الأغلب. والقواعد كما مر معنا أغلبية، والقواعد هي كما قلنا أغلبية. إذن أظن من خلال إن شاء الله الشروح يتبين لنا المعنى الذي قصدناه بالأمس، أن القاعدة تجمع جزئيات كثيرة، وأنها تبين حكمها بعد أن تقرر حكم هذه الجزئيات، لا أنها حجة في الأخذ ابتداء. نبدأ. فيقول المؤلف: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق. المؤلف ابتدأ بالحمد اقتداء بكتاب الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، واتباعا لسنة سيد الأنبياء والمرسلين القولية والفعلية. القولية ما ثبت في حديث حسن: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبتر. وأما الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي رسائله يبتدئ بالحمد، بالبسملة والحمد. والبسملة إذا أطلقت فمن معانيها الحمد، والحمد في تعريفه من حيث اللغة هو الثناء. فأنت تقول: حمدت هذا الرجل، أي أثنيت عليه بذكر خصاله التي تقتضي المدح. وأما تعريفه عند أهل السنة والجماعة فهو الثناء على الله جل وعلا. الثناء على الله جل وعلا بذكر أوصافه وكمالاته، وهو يحمد لأمرين، لأصلين. الأصل الأول كماله الذي يتضمن الكمال المطلق في العظمة والعلو، ولأنه اتصف بصفات الكمال والجلال، وهذه صفة ذاتية يحمد لذاته جل وعلا ولما اتصف به من صفات عظيمة، ويحمد لإحسانه وفضله الواصل إلى المخلوقين. فهو يحمد حمدا مطلقا، حمد استحقاق، لأنه لذاته مستحق للحمد ولنعمه مستحق للحمد. المخلوق يستحق الحمد الجزئي الإضافي لإحسان صدر منه للحامد، أما الله جل وعلا فهو متصف بالكمالات التي ذكرنا، فهو يستحق الحمد عليها، ويستحق الحمد على إحسانه الذي لا يحصر ولا يحصى. والألف واللام هنا للاستغراق، جميع أنواع المحامد فهي لله جل وعلا، التي ليست كحمد المخلوقين. والألف واللام هنا أيضا للاستحقاق، مثل ما تقول هذا الشيء، فبمعنى الألف واللام هذا البيت لي، فالألف واللام هنا تعم جميع أجزاء البيت. هنا أيضا الاستغراق يعم جميع أنواع الحمد، وأيضا اللام هنا أيضا للاستحقاق والملكية المطلقة، فالله جل وعلا أهل لها عز وجل. وسيكون الشرح شرحا موجزا بدون استطراد حتى ننهي إن شاء الله هذه المنظومة في الوقت الذي يسر الله جل وعلا في هذه الأيام الأربعة والخمسة. وقوله في المنظومة لله، الله جل وعلا هو أعظم المعارف، أعرف المعارف هو لفظ الجلالة، ولهذا لما جاء في ترجمة سيبويه قيل إنه رؤي في الجنة، فقيل له بما استحققت هذه؟ قال لأني لما أتيت على لفظ الجلالة قلت هو أعلم المعارف وأعرف المعارف لا يعرف، فهو جل وعلا، فلفظ الجلالة أعرف من أن يعرف. وعلى كل فهو كما قال ابن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه، وهذا الاسم هو الاسم الأعظم كما ورد عن بعض السلف، ولهذا فهو يوصف به غيره مضاف إليه، فيقال الله الرحمن، الله الرحيم، الله العظيم، كما جاء في آخر سورة الحشر، ما تقول الرحمن الله العظيم، الله، الله العظيم، الله القدوس، وهكذا. فهو الذي ترجع إليه الأسماء الحسنى، هو أصل لجميع الأسماء الحسنى. الحمد لله العلي العلي، الله جل وعلا متصف بالعلو، وعلوه كما في آيات كثيرة يتضمن ثلاثة أشياء: علو القهر، علو القدر، علو الذات. علو القهر أن له القدرة الكاملة على مخلوقاته، كل مخلوق فهو تحت سيطرته وتقديره وتدبيره. علو القدر أنه اتصف في ذاته بصفات ذات جلال وكمال وعظمة لا يدخلها نقص بأي وجه من الوجوه. كمال الذات وهو الثالث أنه جل وعلا على استوى على عرشه، عال على خلقه، مبائن لهم، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الشيخ حافظ: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. هذه البيتين جمعت أنواع العلو. نعيد البيت مرة أخرى: علو قهر وعلو الشأن جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. وقد جمعها قوله جل وعلا: وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، ثم استوى على العرش، الرحمن استوى على العرش. لكن جمع هذه الأمور الثلاثة: العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم. إذن العلو كم أنواعه؟ علو القهر، بمعنى أن كل مخلوق فهو تحت قدرة الله، ولهذا كل مخلوق فهو عبد، إما بالاختيار وإما بالقهر والجبر. ثانيا علو القدر، الثالث علو الذات، وهذا الذي خالفت فيه لا الأشاعرة، تظلم الأشاعرة، طائفة الضلالة، هذا طائفة الضلالة، هذا جواب رجل ذكي. من الذي خالف في العلو الجهمية. كان بشر المريسي عمله الله بماله كان يقول سبحان ربي الأسفل، فأنكروا. وهذه عقيدة الحلول والاتحاد والعياذ بالله. ولهذا لما دخل الأعرابي على الهمذاني قال له، وكان يقرر عقيدة الحلول والاتحاد، كان قال يا همذاني أخبرني عن هذه الضرورة القلبية التي أجدها في قلبي. دخل على عمرو بن عبيد الهمذاني هذا فقال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. يقول إذا لو سيارة تمشي وكادت أن تقتلك، أنت مجرد أن تنتبه من نفسك تتجه إلى فوق، الحمد لله. وهكذا الإبل حينما يأتي القحط تجدها متجهة إلى الصبأ وهي رافعة أعناقها. حتى الكافر إذا جاءه الموت تجده يتجه إلى الأعلى جل وعلا. طيب الحمد لله العلي الأرفق. الأرفق هنا اسم تفضيل من أرفق من رفيق، والله جل وعلا متصف بالرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق. ولهذا أحب من عباده أن يتضمنوا أن يتصفوا بصفته وأن يلتزموا بمعناها. الرفق من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وجامع الأشياء والمفرق، هذا إخبار عن الله جل وعلا. ومعلوم في الصفات أن الله يخبر عنه، لكن لا يلزم من الإخبار أخذ صفة، لا يلزم من الأخبار من الإخبار عن الله جل وعلا أنه مفرق. ما تقول تصف الله جل وعلا المفرق، لأنها تتوهم نقصا، لكن حينما تأتي من طريق الإخبارات فهي تتضمن كمالات لله جل وعلا. والمعنى أنه يجمع بين الأشياء ويفرق بينها، يجمع بين الأشياء في شيء. مثلا نتفق نحن في جمع في أصل وهو ماذا؟ الإنسانية والخلقة، لكن نختلف في ماذا؟ في الطبائع والأذهان والقرائح. فجامع الأصل مفرق الصفات، فالجمع يكون باعتبار الأصل ويكون أيضا باعتبار الصفات. فالله سبحانه وتعالى يجمع هذا إنسان وهذا إنسان فيتفقان أيضا في الصفات. ولهذا تجد التوأم ينزلان وبينهما من الصفات ما لا يختلفان فيه تماما. أيضا مما جمعه الله في الأصل واختلف في الصفة، الله جمع بين المخلوقين بأنهم كل مرزوق، لكن رزق الإنسان غير رزق البهيمة غير رزق الكلب. وأيضا يجمع بين الأصلين فيفرق بينهما، هذه امرأة وهذا رجل، يفرق بين الأصول وصفاتها، هذا جبل وهذا شمس وهذا أرض إلى آخره. هذا جمع المحسوسات وأيضا جمع المعنويات. وهذا من المؤلف يسمى عند أهل البلاغة براءة استهلال. ما معنى براءة الاستهلال؟ أن تعلم مضمون ما سيتكلم به المتكلم من مقدمته. فلما كان سيتكلم عن القواعد الفقهية، والقواعد جامعة لما تشابه في قدر مشترك، مثل ما قلنا بالأمس حقوق العقد مرتبطة بالموكل للوكيل، جمعت تحتها متشابهات، فإذا هي متفقة جمعت بشيء واختلفت في أشياء وهكذا. فلهذا من علوم القواعد الفروق، التقاسيم والفروق، كما ألف القرافي كتابه الفروق وهو من كتب القواعد. ذي النعم، ذي النعم الواسعة الغزيرة. ذي حينما يطلق يراد به صاحب، ذو مال، ويطلق أيضا على الذات، ذات الرجل، فتقول ذه وذا مراد به أن تشير إليه، لكن هنا المراد به صاحب النعم. النعمة هي الإحسان الذي يصل إلى الغير من الغير، الإحسان سواء إحسان معنوي أو إحسان حسي، مثل المال ومثل السمع والبصر والخلق والكلام إلى آخره. ذي النعم الواسعة، بمعنى أن نعم الله جل وعلا لا حصر لها. وأيضا هذا التوسع في معنويات وفي محسوسات وفي مأكل وفي مشرب وفي نوم وفي يقظة في حياة وفي موت، كل نعم الله واسعة، بمعنى واسعة لشتى الأحوال والأوقات، غزيرة في ذاتها. إذا أنعم الله عليك بمال فهو غزير، إذا أنعم الله عليك بصحة فهي غزيرة، وهكذا. وهذا ما أشار إليه بقوله تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. الحكم مأخوذ من الحكمة، الحكمة كما قال الله جل وعلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، مأخوذة من أصل مادة المنع، لأنها تمنع الإنسان من الزلل والسفاسف، تمنع الإنسان من الزلل والسفاسف وتوقعه في المكان الملائم، بمعنى أن صاحب الحكمة يضع الأشياء في مواضعها. واضح؟ لكن ليس هذا هو المراد. المراد الحكم التي هي الحكم الأصولية، ولهذا فإن الشريعة كلها حكم، بمعنى أنها معللة بأنها جاءت لمصالح الآدميين في عاجلهم وآجلهم. لما تتأمل الصلاة تجد لها حكمة، الزكاة لها حكمة، النهي عن البيوع المحرمة لها حكمة، الأمر بطاعة الوالدين له حكمة. إذن هذه الحكم المراد. وأهل الأصول، جمهور أهل السنة والجماعة، على أن الله جل وعلا لا يفعل ولا يأمر إلا لحكمة، إن الله جل وعلا لا يأمر عباده إلا لحكمة، وأن أحكام الشريعة كلها معللة بالمصالح ودفع المفاسد. ولهذا قال ومن أراد التوسع في هذا ليرجع لكتاب الموافقات للشاطبي. وابن القيم في مفتاح دار السعادة قال إن لو أردت أن أحقق هذه القاعدة بأن الشريعة ترجع لحكم لعددت 1000 دليل على هذه المسألة. إنما الذي خالف ابن حزم رحمه الله، وقبله الرازي، والرازي أشعري وهو على فلا كلام لنا معه، إنما ابن حزم رحمه الله بالغ وقال إن القياس وإثبات الحكم منهج إبليسي، ورد على الجمهور وغلى وخرج عن المفهوم الصحيح. إنما الحاصل أن الشريعة، أحكام الشريعة معللة، بمعنى أن لها حكم. لم مثل نذكر مثال السفر، الرخص في السفر لماذا؟ لأن السفر في الغالب أن فيه مشقة، فمن الحكمة أن يخفف فيه، أن تخفف فيه بعض العبادات، فلمصلحة التخفيف جاءت الترخصات. الله جل وعلا قال أقم الصلاة لماذا؟ لذكري، وفي الصوم لعلكم تتقون، في الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها، في الحج لهم فيها منافع إلى أجل مسمى، إلى آخره. فالبيع لماذا؟ حتى أحصل حاجتي ويحصل الآخر الثمن الذي يقتضي به حاجة أخرى. لكن بالنسبة للأحكام كطالب علم كل عبادة، كل أمر في الشريعة فله حكم، لكن قد تظهر هذه الحكمة وقد لا تظهر. ولهذا قسم أهل العلم الشريعة إلى قسمين: شيء تظهر حكمته للمجتهد، وهذا كثير خاصة في المعاملات وأحكام الأنكحة وأحكام القضاء والأحكام العادية والأمور الاجتماعية، هذه دائما مصالحها ظاهرة وبارزة للمجتهد. ومن الأمور ما لا يمكن أن يدرك، لماذا جعل الله صلاة الظهر 4 وصلاة المغرب 3؟ لماذا أباح التيمم؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا في بعض العبادات؟ وإن كان هناك يمكن وقد بين أهل العلم شيئا منها، لكن ليست بظاهرة. فإذا الأحكام الشريعة على قسمين: معقولة المعنى، معقولة المعنى بمعنى ظاهرة علتها وحكمتها، وهذا الذي يقولون يقاس عليه، هذا هو الذي يقاس عليه. القسم الثاني: ما لا تظهر حكمته أو علته، يسمونها الأمور التعبدية فلا تقاس عليها. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول إن الرخص تعبدية. لهذا مثلا في العرايا، بيع العرايا، تعرفون بيع العرايا؟ مثلا أنت عندك بستان فيه رطب وجاء الصيف وأنا ليس عندي مال أشتري، إنما عندي تمر قديم، فأجي وأعطيك هذا التمر في مقدار 5 أوسق، فتعطيني أنت الرطب في مقدار 5 أوسق بما يقدر به، يخرص خرصا، فأستفيد أنا الرطب. هل يقاس عليه أيضا العنب بالزبيب؟ قال أهل العلم لا، لأن هذه حكمتها ليست بظاهرة عند بعضهم، وبعضهم قال لا، الحكمة ظاهرة، فهم لم يخالفوا التقسيم، إنما خالفوا هل الحكمة ظاهرة أو ليست بظاهرة. مثل المسح على الخف لما يكون أعلى، حكمة الله أعلم بها. لهذا قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. إذن الأحكام من حيث الحكم أو الشريعة من حيث الحكم كلها، لا يأتي أمر ولا نؤمر بنهي إلا وفيه حكمة، فإن ظهرت للمجتهد فهي معقولة المعنى يقاس عليها حينئذ وفق قواعد القياس الصحيح. إن لم تظهر الحكمة فنسميه ماذا؟ ماذا نسميه؟ تعبدي. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. من أهل العلم في هذا الحديث من قال العلة تعبدية، ومنهم من قال احتمال النجاسة، وهذا هو الأرجح، لكن كمثال يقولون لا نعلم. فإذا يجب أن تغسل، لكن لو أدخلها في الإناء فإنها لا تؤثر في الطهورية ولا تسلبه. إذن اتضح معنى قولها الحكم والحكم، ولهذا قال والحكم الباهرة الكثيرة، بمعنى أن الأمر الواحد فيه حكم كثيرة يضنطلع على بعضها، والبعض الآخر لم تدركه أفهامنا، لم تدركه أفهامنا. ولهذا مثلا مسألة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، في أول الأمر الصحابة امتثلوا، ولكن في العصر الحديث تبين أن في لعاب الكلب ما لا يقتله إلا التراب، حتى أرفع درجات الحرارة في التعقيم لا تقضي عليه. فالشريعة كلها حكم، إنما منها ما يظهر ومنها ما لا يظهر لأمر أراده الله جل وعلا. العقول لها حد، العقول لها حد ولها نهاية، حتى في الأمور المحسوسة، فكيف بالأمور الشرعية؟ ثم الصلاة مع سلام دائم. الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فإن كان صائما، إلى أن قال فإن كان صائما فليصلي، يعني ما هو يقوم يصلي عند صاحب الوليمة، المفروض يدعو. فهذا إطلاق لغوي، هذا الإطلاق اللغوي جاء به الشرع في الحقائق الشرعية، وخالفه في بعض المواضع. ولهذا ما معنى الصلاة إذن في هذا الموضع؟ المراد هنا هل هو الدعاء أو ما هو؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من الله الثناء على عبده في الملأ الأعلى، بمعنى أن الله جل وعلا يثني على عبده عند الملائكة المقربين، وهذه أعظم منه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآدميين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، هذا الراجح. القول الثاني أنها من الله الرحمة، لكن هذا قد رده ابن القيم، لأن الله جل وعلا قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي ماذا؟ المغايرة، فدل على أن الرحمة خلاف الصلاة. لكن إذا قلنا الثناء يستلزم الرحمة من الله جل وعلا، إذن مع سلام، السلام هو التحية في الأصل، والمراد أن الله جل وعلا تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه التحية المتضمنة السلامة من النقائص والمعائب في الآخرة وفي الدنيا. وهذا لما تقول صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على محمد، لما تقول صلى الله وسلم على محمد أو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، هذا ماذا يسمى؟ يسمونها في البلاغ خبرية اللفظة إنشائية معنى، بمعنى لفظها لفظ الخبر، يعني كأنك صليت عليها، لكن معناها أنك تريد الدعاء له بالصلاة والسلام. وانظر إلى المؤلف ودقته حينما جمع بين الصلاة والسلام، لأن هذه هي أعلى المراتب، أن تقول أن تجمع الصلاة والسلام حينما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا للآية، وإلا فيجوز الاقتصار على أحدهما. طبعا من أراد أن يتوسع في هذا يرجع لكتاب ابن القيم المعروف في فضل الصلاة وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، وهو أفضل ما كتب في هذا المقام. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول. الرسول هو من أرسل من ربه جل وعلا، لكن إذا أطلق يدخل فيه النبي، إذا أطلق مفردا يدخل فيه النبي، وهكذا النبي إذا أطلق مفردا يدخل فيه الرسول، لكن إذا اجتمعا فقد اختلف أهل العلم، هل هما بمعنى واحد أو أن لكل معنى؟ الراجح أنه لكل معنى، وابن حزم يقول كلها بمعنى واحد، اختلاف الألفاظ. لكن الله جل وعلا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فدل على أن العطف يقتضي المغايرة. إذن ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الجمهور على أن الرسول من أمر بمن أوحي إليه بشريعة وأمر بتبليغها، والنبي هو من أوحي إليه بشريعة ولم يؤمر بتبليغها. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، لكن بعضهم، والحقيقة أن هذا فيه إشكال، وأنا ليس عندي حل هذا الإشكال، لكن أقول فيه إشكال، وهو كيف يقال أوحي إليه ولم يؤمر؟ فالحقيقة يعني فيه إشكال. ولهذا التوجه الثاني للتفريق، يقولون إن الرسول من أوحي إليه بشريعة لم توحى إلى قبله، والمراد شريعة الأحكام، أما شريعة الدين الذي هو التوحيد فهي واحدة، وفي شريعة واحدة. والنبي هو من أوحي إليه بالتزام شريعة من كان قبله ولعل هذا أظن أنه قد يكون هو الأقرب. إذن أهل العلم على أن الرسول إذا أطلق لوحده يدخل فيه النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام رسول ونبي، أنا نبي الرحمة، والنبي إذا أطلق لوحده يدخل فيه الرسول، مثل الإسلام والإيمان، الفقير والغني، لكن إذا اجتمعا فلكل معنى. فالرسول عند بعضهم من أوحي إليه بشريعة وأمر بتبليغها، والنبي من أوحي إليه بشريعة ولم يؤمر بتبليغها، وقيل الرسول من أوحي إليه بشريعة لم تسبق لغيره، والنبي من أوحي إليه بالتزام شريعة من قبله. القرشي أي من قريش عليه الصلاة والسلام، وقريش هم بنو النضر بن كنانة على الصحيح، الخاتمي بمعنى وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: ما هو الدليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل؟ جاءك واحد قادياني قال له أين الدليل؟ وين الدليل؟ طلبة علم إيش تقول؟ نعم، المفروض هذه من أولويات ما نحفظها أخوان. ما كان محمد أبا أحد من رسلكم، ولكن رسول الله وخاتم النبي. وإجماع أهل العلم وقول عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. وآله وصحبه الأبرار، الآل إذا أطلقت لوحدها فهي المراد بها آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أتباعه على دينه، ويدخل فيهم دخول أوليا أولياءه من أقاربه، لكن إذا اجتمعا مع الصحب فحينئذ لا بد لكل معنى. فحينما تقول اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه، فإذا الآل هم أقاربه المؤمنون غير المؤمنون، وإلا تقول أقاربه كما قال الناظم: صلى على الطاغي أبي لهب، هذه مهمة، أقاربه المؤمنون. وإذا صار لوحده أطلق لوحده فإنه يكون ماذا المراد به؟ أتباعه على دينه، أتباعه على دينه. لو قلت اللهم صل على آل محمد، فالمراد هنا ماذا؟ الأتباع على الدين على الصحيح، كما في التشهد: اللهم صل على محمد وآل محمد، الصحيح أنه أتباع محمد على دينه. أما إذا جاءت ومعها الصحب فهي أقاربه المؤمنون، وهم بنو العباس وبنو المطلب مثل علي وفاطمة وجعفر رضي الله عن الجميع. وينبغي الحقيقة بث المعلومات أو الإعلام عند كل أحد بأن أهل السنة والجماعة هم أعلى من يعظم التعظيم البشري المأمور به آل البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في آل بيتي. ولأن أهل التشيع يتهمون أهل السنة بأنهم لا يرفعون لآل بيت شأنا، ولهذا ينبغي حينما تصلي تقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه. وهم عندهم حديث: من فصل بيني وبين آلي بعلى فعلي كذا وكذا، فهو حديث موضوع. الحاصل لابد من بيان شرف آل البيت وفضلهم، وأنهم لهم المقام الأعلى عند أهل السنة والجماعة كما أمرهم ربهم بذلك. وصحبه، الصحب هو هم المراد به صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في كلام الناظم. والصحب هو من جمع صاحب، والصاحب هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طيب هل لو تخللت ردة بمعنى ارتد ثم رجع إلى الإيمان واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يجتمع، هل يكون صحابي؟ رجح ابن حجر أنه صحابي لشرف الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة لا تدانيها بعد رؤية الله جل وعلا فضل. رؤية الوجه الشريف من النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة، ولهذا من اجتمع أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة فهو صاحب، وهذا هو الراجح، لأن الصحبة فيها فضل عظيم، وهذا الفضل من أعظم أسبابه الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم ورؤية هذا الوجه الشريف وهذا الجسد العظيم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأبرار جمع بار بمعنى وصف للصحابة والآل أنهم من أهل الصدق وأهل البر، والبر إذا أطلق يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإسلام كما جمع الله ذلك، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر آية سورة البقرة. الحائز مراتب الفخار، الحائز معناه الجامع، ومنه حاز الشيء إذا جمعه وضمه إليه، ومنه قول الفقهاء الحيازة، الحيازة دليل الملك، قاعدة تقول الحيازة دليل الملك، فإذا معنى يعني معناه أن تكون ضاما لهذا الشيء جامعا له، إما يد حكمية أو يد مشاهدة، فمعناه هنا في البيت أنهم جمعوا مراتب درجات الفخار وهو الشرف والفضل والمنزلة، ولهذا قال السفاريني وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، هذه المدارة الثلاثة، ليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فضل لهم عند ربهم ومعرفة للحق وإصابة للسنة. اعلم البيت الرابع، اعلم الخامس، اعلم هديت، اعلم هنا فيها إشارة إلى التنبيه كما قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، دلالة على عظم المعلوم، وهذه من عبارة الشيخ محمد رحمة الله عليه الشيخ محمد عبد الوهاب، اعلم هداك الله، وفي بعضها اعلم أرشدك الله، هذه تفتح النفوس لما تسمع من علم عظيم ومن أمر عظيم. اعلم هديت، الهداية تطلق يراد بها في اللغة الدلالة والإرشاد، أنا اعلم الله يهدي من يشاء، هذه في دلالة التوفيق والإلهام، دلالة الإرشاد والدعوة كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فليس فيه تناقض، هدايتان كل هداية تأتي في موضعها وتقع موقعها. اعلم هديت أن أفضل المنن، المنن هي النعم، وأفضل هنا صيغة مبالغة، صيغة تفضيل، أفعل التفضيل، ما أفضل المنن بعد التوحيد؟ أفضل المنن العلم، قال المؤلف علم، والعلم هو كما قلنا بالأمس إدراك للشيء بدليله الشرعي، إدراك للشيء بدليله الشرعي، إما يقين وإما غالب ظن، علم، هذا العلم وصفه المؤلف بأنه يزيل الشك عنك والدرن، الشك معناه التردد في اللغة، وعند الفقهاء هو التردد بين وقوع الشيء وعدمه، احتمال، مثل عندي شك هل أنا متوضئ أو لست بمتوضئ، واضح؟ وعند الأصوليين استواء طرفي الشيء، لا مرجح لأحدهم على الآخر، لا مزية لأحدهم على الآخر، نفس تعريف الفقهاء. إذن لكن الفقهاء يأخذونه من باب التردد، يعني عنده نوع من التردد، فهو قد يسمونه الظن شكا، لكن النتيجة واحدة، ولهذا الشك يقابله ماذا؟ يقابله اليقين، واليقين هو العلم الذي لا يحتمل النقيض، مثل تعلم أن هذا الثوب أبيض وأن هذه ماصة. لكن عندنا في الشريعة لا، بل يدخل فيه الظن، يدخل فيه غالب الظن، يدخل فيه غالب الظن أن يستوي شيئان، يستوي شيئان، لكن يرجح أحدهما، يرجح أحدهما على وجه يطرح مع الآخر. بمعنى مثلا الميزان ما بقي إلا شيء، هذه المسافة القصيرة نطرحها لأنها يسيرة. هكذا عندي احتمال أني متوضئ لكن عندي شك بسيط، فإذا هذا غالب ظن فهو بمنزلة اليقين، بمنزلة اليقين. ولهذا يسمي الله جل وعلا الظن، يسميه يقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لو كان الظن بمعنى عند الأصوليين كفر، لأن الظن اللي عند الأصوليين لا، الظن اللي عند الأصوليين يقولون استوى طرفين مع ترجح أحدهما لكن لا يطرح الآخر، لا يطرح الآخر. لكن عندنا في الشريعة الظن الذي عندهم إذا كان هذا الاطراح بمعنى أن هذا الشك الذي حصل في الجانب الآخر شك لا يوازي ما حصل من غلبة الظن، فلا اعتبار لهذا الشك. واضح؟ إذن نعود نقول الشك هو التردد، والأصل فيه ما يحصل أراد المؤلف الشبه، الشبه العقائدية التي تحصل في القلب، وهذه الشبه مرض كما قال الله جل وعلا عن المنافقين: إذ يقول الذين في قلوبهم مرض، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا مرض الشبهة، مثل اللي يكون عند الشبهة في سجود اللي صنم، عند الشبهة في مثلا مسألة من مسائل العقيدة وشبهة مؤثرة. يقول لك العلم هذا الذي دعا المؤلف للقارئ هو العلم الذي يزيل هذه الشبهة، ولهذا نعرف هذا الأمر بدلالة الاقتران، لأنه قال يزيل الشك عنك والدرن، والدرن ما معناه؟ ما معناه؟ المرض، القذر أصلا، والمراد به المرض، وإلا فالدرن القذر وزنا ومعنى، ومنه ومن القذارة الأمراض التي تحصل، أقصد الأمراض المعنوية، لأن المرض مرضان، مرض حسي وهذا المرض المعروف، ومرض بمعنى مرض الشبهة أي الشهوة. الإنسان يحب أنه يجري وراء النساء، أو أنه فيه مرض محبة المردان، فيه مرض محبة الخمر، فيه مرض محبة لمعصية ما الكبر، فهذه تسمى أمراض. والدليل في هذا قول الله جل وعلا ماذا؟ ما هو الدليل الذي يدل على أن الشهوات، حب الشهوات مرض؟ فيطمع الذي في قلبه مرض، هنا مرض إيش؟ الشهوات. في سورة الأحزاب سورة البقرة مرض الشبهات. فالمؤلف يقول علم يزيل عنك الشك اللي هو الشبهات، ويزيل عنك الدرن اللي هو الأمراض الشبهات الشهوات، وهذه لا يزيلها إلا بالنسبة للشهوات الشبهات، يزيلها يقين بالله جل وعلا، واليقين لا يأتي إلا من دليل من كتاب وسنة على فهم السلف الصالح. والشهوات ما اللي يزيلها؟ استعانة بالله والصبر، ولهذا قال الله جل وعلا في آل إبراهيم، في آل إبراهيم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر يدفع به الشهوات، واليقين يدفع به مرض الشهوات. ويكشف الحق لذي القلوب، ما هو الذي يكشف؟ العلم، لازلنا في العلم، نص العلم. ويكشف يظهر الحق ضد الباطل. الحق هو الشيء الثابت الذي لا يزول، ذلك بأن الله هو الحق يلذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. إذن المؤلف دعا لك بعلم يتضمن ثلاث صفات: يزيل الشك والدرن اللي هي الشبهات والشهوات، يكشف لك الحق في كل شيء حتى في الفروع والأمور الأملية، لأن وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فالحق يحتاج إلى شيئين: علم بدليل الشريعة، وعلم بالفهم الذي تنزل به دليل الشريعة على الواقعة. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: علم بمعنى الدليل الذي تأخذ منه الحكم، مثل عرفت الآن أنا أن الله جل وعلا يقول حينما يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، عرفت أنا أن الرجل لا يلام إلا على فعله، وأنه لا يؤخذ إلا بجريرته، واضح؟ وقعت عندي نازلة فيها قتل، وهذه القتل فيه 4-5 هوشة، حينئذ تحتاج مني إلى علم أعرف من هو الذي قتل، هل هم كلهم ساعدوا على قتله أو الذي قتل واحد، ثم أنزل الحكم على الجزئية فيخرج لي حكم صحيح. هذا هو الذي يقول ويكشف الحق لذي القلوب، والقلوب هنا المراد بها القلوب التي تفقه تعقل، لأن الله جل وعلا يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، قال قلوب أيضا في الآية الأخرى أم لهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم عين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي عقل، واضح؟ وهل العقل في القلب أو في الرأس الدماغ؟ هذه إليكم وترجعون في بحثها ومعرفتها. الصفة الثالثة يوصل العبد إلى المطلوب، هذا العلم أن يوصلك إلى المطلوب. ما هو المطلوب من العلم؟ أن يوصلك إلى رضا الله جل وعلا وإلى محبة رسوله عليه الصلاة والسلام والتزام بسنته، يوصلك إلى مدلول قوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم خشية، العلم يهتف بالأمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هذه قاعدة. قلنا نحن نتكلم بألفاظ القواعد اليوم: العلم يهتف بالأمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هو يذكر لك هذه القاعدة، قول العلم لابد أن يوصلك إلى عمل، وعالم لم يعمل بعلمه معذب قبل عابد الصنم. نسأل الله جل وعلا أن يكون ما علمناه في ميزان حسناتنا، وأن يجعله قربة لنا، إنه على كل شيء قدير. فاحرص على فهمك للقواعد، احرص الحرص فيه دلالة على شدة الاجتهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. ففيه عدم العجز دلالة تضمنية، عدم العجز شدة الاجتهاد. احرص على فهمك للقواعد، ليس القواعد الفقهية، لا، أهم شيء القواعد العامة: قاعدة العدل، قاعدة الإحسان، قاعدة الرحمة، قاعدة رفع الظلم، قاعدة المصالح، قاعدة دفع المفاسد، قاعدة دفع الضرر. تفهمها، مواقعها، أدلتها، مقاصدها. ولهذا لابد خاصة في مثل هذا العصر أن يعتني أهل العلم بمقاصد الشريعة وأغراض الشريعة وأهداف الشريعة، وأنها جاءت لصلاح الدنيا والآخرة. فاحرص على فهمك للقواعد، هذه القواعد جامعة المسائل الشواردي، وصل القواعد. كأنه المؤلف رحمه الله يريد أن يبين لك ما تعريف القاعدة. أنت البارح قلت قضية كلية إلى آخره، يقول لك أترك هذا عنك، هي الجامعة للمسائل الشواردي. هذا أليس تعريف جميل وواضح ويسير رحمة الله عليه؟ هي القاعدة، هي قاعدة تجمع المسائل الشاردة. طيب هذه الشاردة من هل من باب واحد أو من أبواب شتى؟ إذا كانت من أبواب شتى بمعنى تجمع لك مثل قاعدة الضرر، لا ضرر ولا ضرار، تجمع لك الفقه في المعاملات وفي العبادات وفي الأنكحة وفي القضاء وفي الأمور الاجتماعية وفي الأمور السياسية إلى آخره، هذه يسمونها القاعدة. لكن جتك قاعدة تقول ما كان من الأحكام في سجود التلاوة في سجود الصلاة فهو فيه في سجود التلاوة، هذه قاعدة تجمع لك مجرد باب الصلاة. يقول لك هذه مين قاعدة، هذه يسمونها ضابط، ولهذا يفرقونهم بين الضابط والقاعدة. منهم من لا يفرق، وهذا نزر يسير، لكن الذين فرقوا قالوا القاعدة ما تجمع مسائل من أبواب شتى، وأما الضابط ما يجمع لنا مسائل من باب واحد، مثل قولهم كل إناء ليس من ذهب ولا فضة فهو مباح. هذا يجمع لك مسائل من إيش؟ باب الآنية. كل ملامس، كل نجاسة، كل ما كان يابسا إذا لامس يابس أو لامس يابسا فهو طاهر. إيش معنى هذا؟ معنى ثوب لامس أرض يابسة، لكن هذه اليابسة نجسة، يقولون ليست بنجسة لأنها لا تسري النجاسة، تجمع لنا ماذا؟ تجمع لنا مسائل في الطهارة. إذن هذا ضابط، هذا يسمى ضابط. والضوابط أكثر في دراسة كثيرة جدا، الضوابط تجدها كثيرة، مثل أمس لما ذكرنا من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به. لكن لو جيت وقلت لك كل قربة يستحب فيها استقبال القبلة، طبعا هل هذه القاعدة صحيحة ولا لا؟ هذا شيء آخر. تقول هل هذه قاعدة ولا ضابط؟ ها؟ قاعدة. معنى إذا جيت تقرأ القرآن، إذا جيت تريد أن تحدث، جيت تريد مثلا أن تلقي درس، جيت تريد أن تدعو، تريد أن تذكر الله، تريد أن تذاكر في مسائل التوحيد أو نحو لوحدك وهكذا، فتستقبل القبلة. إذن هو رحمه الله عرف لنا القواعد. الشوارد معناها التي النافرة، إما تنفر عن الذهن أو تنفر عن الجمع، بمعنى أنه لا يستطيع أن يجمعها فترتقي. كأنه الآن أراد أن يبين لنا ثمرة القواعد، وهذه القواعد التي سيذكرها في هذا النظم أن من ثمارها أنك ترتقي في العلم خير مرتقى، بمعنى تصل إلى العلم وتجمع العلوم بسهولة، ويجتمع لك ما تفرق على غيرك، يجتمع لك ما تفرق على غيرك، وتدرك أسرار الشريعة، فتكون بهذا قد حصلت خيرا عظيما، ترتقي به علما، وتقتفي سبل الذي قد وفق. تقتفي معناه تتبع سبل، السبل هنا معناها الطريق، جمع سبيل. والمفروض أن يقول سبل بضم الباء، لكن لماذا قال سبل للقافية؟ ضرورة الشعر. إذن تتبع الطرق الذي قد وفق، والذي قد وفق من هو؟ الصالحون السلف وفي علومهم، كما قال الله جل وعلا مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم الموفقون. وهذه قواعد نظمتها، أو قواعد نظمتها. ممنوع للصرف. طيب جزاك الله خير. وغيرك يتفق معك؟ في خلاف ولا بس اتفاق؟ في اتفاق على هذا. طيب أنا أول من يخرق هذا الإجماع، ولاضطرار وتناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. هذا ابن مالك يقول ولاضطرار يعني معناه ولاضطرار وتناسب صرف ما هو ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. الاضطرار هنا اضطرار الشعر، اضطرار النظم. وهنا لو قلت هذه قواعد نظمتها اختل البيت، ولهذا تقول هذه قواعد نظمتها. لماذا؟ للضرورة الشعرية. طيب وش معنى تناسب؟ إيه؟ ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. إذن ولاضطرار وتناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. حتى المصروف قد لا ينصرف بمعنى أنه ينقلب إلى ضده بالحكم. وهذه قواعد نظمتها. النظم معروف، النظم هو ليس حقيقته الشعر المعروف بالقافية والأوزان المضبوطة، إنما هو ما يجمع لك ما ند. ويقول بعضهم فهو من النثر لفهم أسبق، بمعنى أنه فيه الفهم أكثر منه للنثر. هو الأصل من النظم مأخوذ من العقد الذي يجمع اللؤلؤ، فهذا النظم جمع لك المنثور. المنثور هو المكتوب، المنثور، لأن النص إما منثور نثر وإما شعر. فهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالعقل أعقل، أو مقتضاه بالفهم أعقل ومقتضاه بالفهم أسبق ومقتضاه بالعقل أسبق. ما معنى هذا الكلام؟ أنه أكثر أبسط أو أيسر فهم، وأنه أيضا يستقر. يعني الآن تجد أن ما تحفظه نظما ليس كالنثر، ولا لا؟ يعني هذا موجود مثلا البيقونية، يعني تجد أسهل من نثر ابن حجر. السفارينية أبسط من العقيدة الواسطية والطحاوية. نظم ابن عبد القوي أبسط من أنك تحفظ الزاد، وهكذا. إنما الناس يختلفون، منهم من يحفظ. ولكن يا أخوان الإنسان قبل أن يتوظف ويتزوج ترى بالحافظة أكثر. يعني قد جربنا هذا، الإنسان يحفظ أول كثير من الأبيات، الآن في البيت الواحد يردد كثيرا وينساه. الوقت والأشغال والأمور في الشباب، يعني قبل أن لا ينشغل، هذه نعمة عظيمة. اللي ما يحصل علم وهو صغير وهو لم ينشغل بأمور الدنيا، ما أظن يعني أنه يحصل العلم إذا كبر إلا أن يشاء الله. وهذه قواعد نظمتها من كتبي، أيضا نفس الشيء، من كتب أهل العلم قد حصلتها. تواضع منه رحمه الله، نسأل الله الرحمة لجميع المؤمنين. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، بمعنى أنه رجع لكتب أهل العلم وساقها على نظم. وهذا يا أخوان انظر للشيخ عبد الرحمن السعدي، وانظر لطالب بعض طلبة العلم اليوم، التصدر، عدم نسبة الأقوال لأصحابها، وقلت كذا وكذا وكذا، وأرى كذا وكذا وكذا. هلا قاصمة صهر العلم ما ينفع بهذه الأمور، وضرره على صاحبه أكثر، والقبول له أندر. ونسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. جازاهم المولى عظيم الأثر. دعاء لمن؟ للسابقين. هذا يبقى أن يجب أن نقف عندها. لهذا من عقائد أهل السنة والجماعة والسابقين من الأولين من أهل من الصحابة والأثر، كما قال الطحاوي: لا نذكرهم إلا بالجميل، إلى أن قال: وندعو لهم. ولهذا قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والأصل ينبغي عدم القدح في من سبق إلا لمصلحة عامة يقدرها أهل العلم، فالذي سبق من المؤمنين ينبغي أن يدعى له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. عظيم الأجر، عظيم الأجر هنا مش تكون يعني الموصوف هنا ما هو الأجر ولا عظيم؟ أحسن. إذن من إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف. وجازاهم أيضا بالعفو، العفو صفة من صفات الله جل وعلا، لكنها تقتضي لا هي في كمال القدرة منه جل وعلا، فهو حينما يعفو عن المجرمين يعفو عن المسيئين إنما يعفو عنهم بقدرة جل وعلا. هذا العفو يقتضي ستر الكامل، يقتضي المحو الكامل. من عفت الريح الأثر بمعنى أزالته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وكان يكثر من هذا الدعاء. بعكس المغفرة، المغفرة فيها ستر، لأن أصل من المغفرة هو الستر، معناها أن يستر عليك ذنوبك وأن يعافيك من آثارها، لكن العفو أبلغ، العفو أبلغ. والعفو مع غفرانه والبر، أي يجازيهم بالبر، والبر إذا أطلق يقتضي ماذا؟ من البر ماذا؟ الجزاء الحسن وهو الجنة. انتهينا من هذه العشرة التي هي مقدمة. كم بقي على الوقت؟ كم؟ ربع ساعة. أجلتك هنا يا أخوان، خلونا نأخذ 5 أبيات أخرى. ها؟ جزاكم الله خير. طيب، النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية، النية في اللغة مراد بها العزم. والله أنا ناوي أن أبني بيت، إيش معناه؟ عزمت على أني أنوي بيت، أبني بيتا. أما في اللغة في الاصطلاح فيراد بها معنيان: معنى عام في العبادة وغير العبادة، في كل شيء. أن ينبعث القلب، انبعاث القلب نحو ما يراه محققا لغرض من جلب صلاح أو أو دفع فساد في العاجل والآجل. واضح؟ حينما تأتي انبعاث القلب نحو ما يراه محققا لغرض ماذا؟ من جلب صلاح أو دفع فساد عاجلا أو آجلا، نفس التعريف اللغوي. حينما يذهب إنسان من هذا الشارع إلى هذا الشارع، ذهابه هنا الذي صدر بإرادة منه ذهب إلى المكان الثاني، إما أنه ذهب ليحقق له منفعة أو ليدفع عن مفسدة. واضح؟ حينما تصلي يقع في قلبك إرادة، هذه الإرادة إما رضا الله جل وعلا فدفع النار عنك وتحصير رضا الله جل وعلا، وهكذا. والمعنى الخاص هو قصد القربة إلى الله جل وعلا، قصد الطاعة والقربة إلى الله جل وعلا بإيجاد الفعل أو نفيه، بإيجاد الفعل أو نفيه. إذن نعود نقول إن النية عند السلف على قسمين: نية بمعنى نية الإخلاص، وهذا الذي تكلموا عنها أهل العقائد على أنها شرط من شروط إيش؟ صحة العبادة، وهذه هي التي أرادها الله جل وعلا في قوله: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربي أحدا، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يسمونها نية الإخلاص، وهذه المتعلقة بشرط صحة العبادة ونية، وهي يفسرونها أو يذكرون لها تعريفا، نية تمييز المقصود، نية تمييز المقصود من العمل، هل هو لله أو لغيره، نية تمييز المقصود هل هو لله أو لغيره. لكن المعنى الثاني اللي يريده الفقهاء كلهم يتكلمون عنه في الصلاة وفي كشرط النية الشرط في الحج وفي الزكاة وفي الصوم، يقولون هي النية التي تميز المقصود من العمل. النية الأولى نية تميز المقصود من المأمول له، واضح؟ واضح ولا لا يا إخوان؟ يعني تبين نية التمييز للمأمول له المقصود بالعمل من هو. أما هذه التي عند الفقهاء نية تعين أو تميز أو تفصل لنا العمل، هل هو عبادة، هل هو صلاة فرض، صلاة نافلة. ولهذا النية عند الفقهاء على نوعين: نية تمييز العبادات بعضها عن بعض، نية تمييز العبادات بعضها عن بعض. جئت فصليت ركعتين، أريد أن أصلي ركعتين، النية هي التي تبين لي هل الركعتين لصلاة الفجر، جئت وقت صلاة الفجر صليت ركعتين، النية هي التي تبين لي هل هي لصلاة الفجر أو هي نية ركعتي الفجر أو هي نية مطلقة أو هي لنية دخول المسجد أو هي صلاة لركعتي الوضوء. فهي تميز العبادة عن العبادة، واضح؟ تميز العبادة عن العبادة. جئت وتوضأ، لكن هل المراد أتوضأ رافعاً الحدث أو أتوضأ التجديد حتى يحصل لي الأجر؟ تميز العبادة المفروضة عن النافلة. النوع الثاني تميز العادات عن العبادات، تميز العادات عن العبادات. جئت فأجلس في هذا المسجد بعد العصر، النية هي اللي تقول هل أنا جالس أستريح وأجلس تحت هذه المكيفات أو القربة والطاعة اللي هو الاعتكاف الذي يحدد ماذا، ما هو النية. طيب دفعت مبلغا لزيد، هذا المبلغ اللي يحدد الحكم عليه النية، هل هو هبة، هل هو صدقة، هل هو زكاة، هل هو قرض، اللي يحدد ماذا هو النية. جئت وأردت الاغتسال، هل اغتسال تنظف، اغتسال عن جنابة، اغتسال ليوم الجمعة الذي يحدد ماذا؟ إذن يحدد الحكم على صورة الفعل صلاحا وفسادا، صحة وفسادا، صلاحا وطلاحا، ثوابا وعدم ثواب، ما هو؟ النية. أنفقت على أهلي، هل لي ثواب ولا ما لي ثواب؟ الذي يحدد هذا ما هو؟ النية. جئت وأردت النوم، فيسأل الإنسان يقول هل لي ثواب ولا ما لي ثواب؟ يحدد ما هذا؟ يحدد النية. فإذا وظيفتها نوعان، وأنا أقول بل ثلاثة: نوع يميز لنا صورة الفعل الواحدة هل هي عبادة مفروضة أو عبادة ليست في مفروضة، عبادة منذورة أو ليست في منذورة، وهكذا، اللي بمعنى ما يدخله التشابه، تكون صورة الفعل واحدة ويدخلها عدة احتمالات. الوظيفة الثانية تميز لنا العادات عن العبادات، تميز لنا العبادات عن العادات. حتى اللي يجي يصلي فرق بين يصلي عادة ويصلي عبادة، وأقول تميز لنا ما فيه الثواب وما ليس فيه الثواب من العادات، تميز لنا ما يترتب عليه الثواب وما لا يترتب عليه الثواب. إذن قول المؤلف النية شرط لسائر العمل. يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن النية التي يتكلم عنها أهل العقائد لأنها شرط لصحة العبادة، ويتكلم عن النية التي هي يتكلم عنها الفقهاء شرط صحة. والشرط معناه ما يلزم من وجود من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الطهارة إذا انعدمت أليست انعدم صحة الصلاة؟ طيب وجدت الصلاة هل يلزم منها وجود الصلاة؟ رجل توضأ الساعة 5 الآن، هل يلزم أن نقول صل؟ لذاته يخرج الموانع والأسباب. طيب لماذا لم نقل ركن؟ لماذا لم نقل أن النية ركن في العبادة؟ لماذا؟ لأن النية الركن ما يكون في ذات إيش؟ في ذات العبادة. طيب الشرط يكون خارجا، والركن ما في شيء ولجا. والركن يقول الناظم والركن ما في شيء ولجا والشرط عن ماهية خرجا. هذا بيت جميل، أحد يعيده قبل أن يعيده هنا ولا ينظر؟ تراه بالتعود الحفظ، التعود بالحفظ. ما شاء الله. والركن عما ما في شيء ولجا والشرط عن ماهية خرجا. لكن كلاهما إذا انعدما انعدمت حقيقة، انعدمت معهما حقيقة، انعدمت معهما حقيقة. بمعنى إذا انعدم الركن انعدمت الصحة، انعدم الشرط انعدمت الصحة. إذن أشرت إلى هذا لأن بعض أهل العلم يرى أن النية ركن، ولكن الصحيح أنها شرط، شرط في جميع العبادات على تفصيل وجزئيات فقهية. لكن الحاصل أن النية شرط لسائر العمل. قولنا سائر، سائر الحاضرين أهل خير، إيش معنى جميعهم؟ هذا هو الأصل، أن معنى سائر كافة، سائر الناس اليوم، سائر الموجودين يتفضلون عندي. ورحتنا للبيت فجاء كلهم وقلت لا، أنا أردت بعضكم، من الذي يحكم؟ يقول لا، يقول سائر مراد بها في اللغة كل. لكن طيب ما يراد بها البعض؟ نقول لا، يراد بها البعض لكن بدلالة، ومن دلالتها أن يتقدم حكم لبعض أفرادها. سا زيد راسب وسائر الطلاب ناجح. إذن لو عمر لما عمر سمع هذا الكلام ذهب وجلس الصفية ومرتاح، لما رجع وجد أبوه أن ابنه راسب، هل يعاتب المدرسة لما أعلنت بهذا الإعلان؟ له الحق ولا لا؟ لماذا؟ لأنه علمنا بأن المراد سائر الطلاب بمعنى جميع الطلاب في هذه الحالة، لأنه تقدم فرد من أفراد سائر. إذن هنا ما معنى سائر العمل هذا؟ إذن النية شرط لسائر العمل أي لجميع العمل. هذا البيت يشير إلى قاعدة، القاعدة إحدى القواعد الخمس الفقهية الكلية، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. لهذا قال بها الصلاح والفساد للعمل، أي النية. ما معنى كلام الفقهاء لما يقولون الأمور بمقاصدها؟ أي أن صلاح العمل وطلاحه وصحته وفساده والثواب المترتب عليه وعدم الثواب يحكم كل هذا تحقق النية الصحيحة. وهذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. مش معنى كلام الأعمال بالنيات؟ هذا محذوف يسمى إضمار، الإضمار هذا نحمله على ماذا؟ نحمله على الصحة، الحكم على الصحة وعدمها، الصلاح وعدمه، الثواب وعدمه، يحكمه النية. لكن هذا مسلم، لكن هل هذا مسلم به أنه النية شرط لسائر العمل؟ مسلم. هذه التي لا تسلم، لكن المؤلف في نظم، فهو يريد أن يبين لك إجمالا، وإلا فاعلم أن هذه القاعدة خرج منها أمور أربعة. أولا التروك، ترك الزنا، ترك الخمر، ترك المعاصي. أليس الترك عمل؟ الترك مو بعمل؟ أليس الله جل وعلا يقول في الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سمى الترك فعلا، ولهذا في الجنايات الإسلامية يسمون الجناية بالترك، الجناية بالترك، بمعنى رأيت إنسان يسبح ويغرق وأنت تجيد السباحة، هل أنت ملام ومعاقب؟ يقول نعم. يقول ما عملت شيء؟ نقول لا، تركك عمل، لأن الله جل وعلا سمى الترك عمل، سمى الترك عملا. والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، سموا الترك عملا. طيب إنسان ترك الزنا، هل نقول إنها في هالحالة أنه ملام لأنه لم ينوي؟ أبدا. لكن نقول الثواب مترتب على أن يتركه لله، أما العقاب فليس عليه عقاب لتركه الزنا، بل هو مأجور من حيث الترك المطلق عند بعض أهل العلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما يحصل مقصوده بصورته، يعني ما يحصل نفعه بمجرد صورته. أنا أطلب زيد 100,000 ريال، جاء وأعطاني 100,000 ريال، ثم راح للمفتي وقال الله أنا ما نويت، هل يقع هذا الوفاء؟ هل حصل الوفاء؟ نقول لا، ما نويت فلا يكون وفاء. لا، أنا ما أري من نيتك، أنا أريد أن أحصل مالي، فإذا رد الغصوب، تسليم الأموال لأصحابها، الإنفاق على أهل من وجب لهم النفقة من زوجه ووالد وأولاد. الأصل أن منفعته تحصل بإيش؟ بمجرد العمل. لكن يبقى مسألة، وهي أن الأجر لا يكون إلا بالنية، لا يكون إلا بالنية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. الأمر الثالث المباحات، النوم ما يحتاج نية وأمل، الأكل الشرب، لكن إذا أردت أن تقع في الأجر واضح فتنوي. ولهذا قال أهل العلم والعادات تنقلب عبادات إذا نوى بها التقوي على العبادات، إذا نوى بها التقوي على العبادات، فهي نية تبعية. الرابع، ما يحصل مقصوده أيضا من العقود بمجرده، بئت قال لك شريت، أجي أقول والله ما نويت، لا، لأن العقد يحصل بإيجاب وقبول، النكاح، وهذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد. وهذه المسألة خلافية بين الجمهور والحنفية، لو النسان قال أنت أيها المرأة طالق ثم قال ما نويت، فالصحيح أنه يقع بمجرد اللفظ، إلا إذا كان هناك قرائن، ومثل لو قال أردت طالقا من وثاق والقرينة تدل على بالسياق إلى آخره، هذه قضية أخرى. إذن هذه الأمور الأربعة هي التي تخرج من كلام المصنف، والحقيقة لما تتأمل كلام الناظم لسائر لصلاح العمل، لصلاح العمل، وهذه الأمور إنما أخرجت بمجرد الثواب، أنه لا يقع منها ثواب إلا إذا نوي فيها وجه الله جل وعلا. أما ما يتعلق بحكمها المترتب عليها فيقع من حيث هو بدون نية فأمر معلوم، فتبقى كلام الناظم يبقى له وجه: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذا أبرز ما في أمور النية من أحكام. وأقول لكم إن القواعد الخمس الفقهية خمس: الأمور بمقاصدها، وهذه أول قاعدة، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، شوي، العادة محكمة، العادة محكمة. فالمؤلف أو الناظم أشار إلى القاعدة الأولى، وهي النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح وبها الصلاح والفساد للعمل. وقد طبعا وقت النية المنافي للنية، الأمور المنافية للنية، كل هذه مباحث فقهية، إنما نحن نريد كما قلنا الإشارات التي ننهي بها إن شاء الله هذا النظم. طيب، فأنا أسألكم الآن: هل البيان أو الشرح واضح أو يحتاج إلى تبسيط أكثر واختصار؟ يعني نمشي على هذا. إذا اليوم إن شاء الله 11، وغدا إن شاء الله نحاول أن نأخذ 15، وحتى إن شاء الله ننهيها كاملة بحول الله وقوته.